السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز زيارة زوجة العم مع زوجة العم؟ هل يجوز ايش؟ أعيد السؤال عبد القادر. هل يجوز زيارة زوجة عمي؟ ها. مع العلم أنهم كبار في السن. أيوة. زوجة العم ليست من المحارم، وبالتالي فلا يجوز مصافحتها ولا الخلوة بها إلى آخره. لكن لو كانت كبيرة في السن متجالة عجوز لا ترجو نكاحا، فإنه لا بأس أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، لكن لا خلوة ولا مصافحة إلى آخره. فإذا لا مانع من الزيارة إذا ما كان في خلوة، وبالنسبة للحجاب تحتجب أمامك، وإذا ما كانت متبرجة بالزينة وقد بلغت الحد الذي لا ترجو فيه نكاحا يجوز أن تضع خمارها مثلا. وقد تكون أحيانا زيارتها من باب صلة رحم العم الميت وتفقد أحوال أهله، وإذا احتاجوا شيئا تأتيها به أغراض حاجات.